أيها الناس، السلف هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها الناس، عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك آيات لذة ولذة نريك أبتال يا فضل وبرا ولينا أصحاب رضي الله تعالى عنهم كيرتاو ولتناش أصحاب رضي الله عنهم بريا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كتك سورة التوبة قال أيفكوا كيريزا نمنا ولمكوا ونافق كفين جرسول عليه الصلاة والسلام فلأله سبحانه وتعالى ألف تلمش أمري يواصنك في قنية دين يا الله سبحانه وتعالى باذي يا ونافق وكم وضع إذن رسول عليه الصلاة والسلام يكبك نيما كش الله سبحانه وتعالى أسيما لكن الرسول لكن انتم صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه ولأباه ولأمين فوجن رسول عليه الصلاة والسلام آمنوا بالله ورسوله وبمؤمن الله سبحانه وتعالى كذلك وبمؤمن امتوم عليه الصلاة والسلام جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولفقنا جهاد وملزاو وكذتوا ملزاو فتكنجي يا الله سبحانه وتعالى كذلك وكذتوا نفسزاو واكم ينظلموا وليولي وقت كنجي يا الله سبحانه وتعالى نواكم ينظلموا وليوميز وقت كنجي يا الله سبحانه وتعالى كشاسيم سبحانه وتعالى وأولئك لهم الخيرات هاولي وما ولي خيري مصحاب رضي الله تعالى عنهم نيوات وما ولي خيري كتكهمه وأولئك هم المفلحون نهاولي وليفعول كتكم إشهاية دنيا كذلك وبفعولك كما إن شاء خيرا. كذلك سبحانه وتعالى كتك سورة التوبة أكيل زي فضل زم أصحاب رضي الله عنهم أتيه سبحانه وتعالى والسابقون الأولون نول وماذ ولي وتولي من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرنا أنصار والذين اتبعوهم بإحسان نول أمان وليوف وتوام أصحاب قريما رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى أمي ورذي واو نواو مرذيك نكون ذي ونا الله سبحانه وتعالى وأعد لهم جنات نا الله أمي واهد فيكو تجري تحتها الأنهار فيكو أمايو شرياكين في تميتو خالدين فيها أبدا وتدمهم كتكو فيكو كتكهم بستاني الله سبحانه وتعالى وتدمهم مليله ذلك الفوز العظيم هو كان يقفون كل تفقوة. كذلك سبحانه وتعالى أكيال ذي أسفة ذب أصحاب رضي الله تعالى عنهم أيلاذ لقد رضي الله عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ألي ورذي مؤميني مصحاب رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة فالي ولكك بيع إلى رسول عليه الصلاة والسلام شري أمتي آية تهيزي بنونيش وتكفوا وليناهم أصحاب رضي الله تعالى عنهم. كذلك سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول نيرت أمائي أتم فين قمتومي أكيدك نيما نموان غازو رسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى بعد يقوى يا يعم بينك ونموان غاز حقي مكوجا كشاكي لزهيني حقي نهيني باطل كشاكي أكيدك نيما أككتام وانقذ ورسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كشاكف وتنجية إسيوكو أنجية وأميني مصحاب رضي الله عنهم أكف وتنجية ياكي أنا يجو أيه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى تنفلك هكوك أما قيالة يعلك لك إكيو أمينك يا كتكباطل بس الله أتكو لك إذا كتكباطل ياكو إكيو مالك يا كتك بدعة بس الله تكوى لك يا كتك بدعة ياكو نوله ما تولى ونصله جهنم كيش استفجكم إنجيزة كتك بوت وجهنم وساعت مصيرا نلم فكير وليقوب بايا. أيها الناس عباد الله، ففي هذه الآية katika aya hizi tulizotaja, tadullu ala luzumi fahmi alkitabi wassunna. Aya hizi zinajulisha juu ya ulazima wa kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, na kufahamu sunna za Rasul alayhi salatu wassalam ala fahmi salaf al-umma, as-salaf as-salih ridwan Allah ta'ala alayhim ajma'in. Yaqulu al-allama ibn Hajar rahimahu Allah ta'ala, ala sema mwana wa chuoni al-allama ibn Hajar rahimahu Allah ta'ala, falmuradu bimanhaji salaf, makusudio mtu anapozungumza manhaji salaf, njia ya wema waliotangulia, makusudio yake ni nini? Ma kana alayhi sahaba al-kiram, ni yale ambayo waliokuwa nayo masahaba watukufu radiyallahu ta'ala anhum wattabi'un, kisha wakaja tabi' wakafuata yale yale waliokuwa nayo masahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wa atba'u at-tabi'in, kisha wakaja atba'u at-tabi'in kadhalika wakafuata yale waliokuwa nayo matabi' wa a'immatud-din, kadhalika viongozi katika dini nao kadhalika wakafuata yale waliokuwa nayo atba'u at-tabi'in duna man rumiya bi bid'atin, kinyume na yale ambayo yanayosemwa vibaya, yanayotupiwa uzushi, makundi ambayo yanayotupiwa uzushi au lukiba bi au lukiba bi au shuhira bi laqabin, au yakawa mashuhuri kwa alqabu zilizokuwa mbovu, alqabu zilizokuwa chafu, kal khawarij wa ghayrihim, kama wanavyotaja makhawarij na wengineo. Idhan ayuha an-nas ibadallah, as-salaf hum as-sahaba al-kiram. Anaposema mtu salaf, maana yake ni masahaba waliokuwa watukufu. Wa man sara ala nahjihim, na yeyote ambaye atapita katika mwenendo wao masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، لماذا فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ لأنهم أطهر الناس سيرة وأعمق الناس علما وأخلص الناس قلوبا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرج الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم، يقول رضي الله تعالى عنه: من كان متأيسا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا أمر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسن حالا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه سبحانه وتعالى، فاتبعوا آثارهم واعرفوا فضلهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. أيها الناس عباد الله، كلام موجه من يوم الموت هذه ولد سالي كوانين تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى نكفهم سنة رسول عليه الصلاة والسلام وفهم وغير وليسنقليا كوانين تلزمك كفهم كتاب الله قرآن نكفهم أحاديث زمتم صلى الله عليه وآله وسلم وفهم مصحابة كلام موجه من يوم الموت هذه ولد سالي basi ndani yake kuna sababu wametaja wanawazuoni. Sababu ya kwanza, liannahum athharu nnasi siratan, kwa sababu wao ni watu wenye sira iliyokuwa safi. Angalia katika kutubu tarikh, kisha usome tarikh ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum, utaona namna ambavyo tarikh yao ilivyokuwa safi, sira yao ilivyokuwa safi. Wa annahum a'maqu nnasi ilman, ni watu ambao wenye ilmu kubwa ya hali ya juu. Hakuna watu katika umma huu wenye ilmu iliyokuwa kubwa zaidi kama waliokuwa nao masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa akhlasu an-nas quluban, na ni watu ambao masahaba radhiallahu anhum ni watu wenye ikhlas, ni watu ambao nyoyo zao zimetakasika na ushirikina. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath akawasifia na kusema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini, idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa bai'a ya rasul chini ya mti, fa'alima ma fi qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala akayajua ya kweli yale yaliyo katika nyoyo zao, min as-sidqi wal ikhlas, ukweli waliokuwa nao ashabu radiyallahu ta'ala anhu katika kuiendea dini hii na ikhlasi walizokuwa nazo, Allah subhanahu wa ta'ala alizijua. Na ndio maana sisi sote tunalazimika kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata sunna za rasul alayhi salatu wassalam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Yaqul ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema sahaba mtukufu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kama akhraj al-imam ibn Abd al-Barr, kama alivyotoa athar al-imam ibn Abd al-Barr katika kitabu kinaitwa Jami' Bayan al-Ilm, asema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man kana mutayyisan, yoyote yule ambaye atakuwa ni mwenye kuigiliza, falyata'assa bi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi awaigilize masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fainnahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluba, kwa sababu wao masahaba radhiyallahu anhum ndio waliokuwa na nyoyo nzuri zaidi zilizotakasika katika umma huu. Hakuna ambao wenye nyoyo nzuri zaidi katika umma huu kama walivyokuwa nazo masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa a'maqu an-nas 'ilman, na ni watu waliokuwa na ilmu iliyokuwa kubwa zaidi, wa aqalluha takallufa, kadhalika walikuwa na taklifu iliyokuwa chache sana, taklifu iliyokuwa ndogo, wa ahsana halan, na ni watu waliokuwa na hali iliyokuwa nzuri zaidi, qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua ili kusuhubiana na mtume wake rasul alayhi salatu wassalam, wa iqamati dinihi subhanahu, na kuisimamisha dini yake. Hii dini isingetufikia hivi kama masahaba radhiallahu ta'ala anhu wangezembea katika kuifikisha hii dini. Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua kusuhubiana na rasul alayhi salatu wassalam, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua kuisimamisha hii dini mpaka hivi leo ikatufikia. Fattabi'u atharahum, asema Ibn Mas'ud, fattabi'u atharahum, basi fuateni athari zao masahaba radhiallahu ta'ala anhum, namna ambavyo walifanya ibada basi kadhalika na wao fanya hivyo hivyo, namna ambavyo walitaamal bainahum, vile ambavyo walitaamiliana baina yao kadhalika na wewe taamal hivyo hivyo. Fattabi'u atharahum wa'rifu fadlahum, nazijueni fadla zao, msiwe ni watu wenye kuchupa mipaka katika fadla za masahaba, jifunzeni fadla zao. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim, hakika wao masahaba radhiallahu ta'ala anhum ndio waliokuwa katika mwongozo ulionyoka. Basi yeyote miongoni mwetu anayetaka kuongoka katika uongofu wa sawasawa apate athar za masahaba radhiallahu ta'ala anhum, na ajue sira yao masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Na ndiyo maana sisi sote twalazimika kufahamu Qur'an pamoja na hadith za rasul alayhi salatu wassalam kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-salafu salih radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. ولأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدوا معه وعرفوا سيرته, لأن كسبواه مصحاب رضي الله تعالى عنهم, وسبواه مصحاب رضي الله تعالى عنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسهبيانا نمتوب صلى الله عليه وآله وسلم نيوات وليكوا كريبوا نرسول عليه الصلاة والسلام وكسهبيانا نائكة كالذات كالذاتاب katika hali za raha. Kwa hivyo wanamjua zaidi rasul alayhi salatu wassalam. Wajahadu ma'ahu, na wakapigana jihad pamoja naye rasul alayhi salatu wassalam. Waarafu siratahu, na ndio watu ambao walioitambua sira ya rasul alayhi salatu wassalam. Yaqulu nabiyuna alayhi salatu wassalam, asema mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo sahahu al-imam ibn Hajar, amesaisha al-imam ibn Hajar, asema rasul alayhi salatu wassalam, لا تزالون بخير, هم تواتنين كوا كتك خير, لا تزالون بخير, هم تواتنين كوا كتك خير, ما دام فيكم من رعاني وصاحبني, ما دام ميانغوني مويل يبو أمباي عليني ونميمي أكاني شهودي يميمي ناكا سهوبيانا نميمي أموني ما صحابة رضي الله تعالى عنهم كشاكا فيها والله نموا فيها الله سبحانه